السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رحمة الله للعالمين وقدوته للعاملين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، حديثنا في هذه الليلة المباركة عن خلق عظيم وعن فضيلة ضخمة وعن مسؤولية جسيمة. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن الأمانة. نحن أمة الأمانة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الأمانة، والأمانة فضيلة ضخمة لا يقوى على حملها مهازيل الرجال. إن الأمانة فضيلة ضخمة لا يقوى على حملها مهازيل الرجال، والله عز وجل ضرب لنا مثلا في القرآن، بل بين لنا في القرآن ضخامة الأمانة عندما عرضها على السماوات والأراضين والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الأمانة أثقلت كاهل الوجود كله، ما منا من أحد إلا وفي عنقه أمانات، لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا وفي عنقه عشرات الأمانات. فالعدل أمانة في أيدي القضاء، والشهادة أمانة في أعناق الشهود، والدين أمانة في أعناق العلماء، والرعية أمانة في أعناق الحكام، والمريض أمانة في عنق الطبيب، والتلميذ أمانة في عنق المدرس، والزوجة أمانة في عنق الزوج، والولد أمانة في عنق الوالد والوالدة، والمنابر أمانة في أعناق الخطباء، والمناصب أمانة في أعناق المسؤولين. لا يوجد أحد منا إلا وفي عنقه أمانات. ماذا قال ملك الملوك سبحانه في شأن الأمانة؟ قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله عز وجل عرض أمانة التكاليف الشرعية، عرض أمانة التكاليف الشرعية، عرض أمانة العقل وحرية الاختيار على السماوات، على الأراضين، على الجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان بظلم منه لنفسه وبجهل بعواقب الأمور. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ماذا قال ربنا أيضا في شأن الأمانة؟ قال جل جلاله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله عز وجل أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمنا بين الناس لم يقل بين المسلمين، قال وإذا حكمتم بين الناس، بين أي ناس، أن تحكموا بالعدل. لو اختلف يهودي مع مسلم وكان الحق لليهودي، لمن يقضي القاضي المسلم؟ يقضي لصاحب الحق وإن كان من اليهود. لو اختلف نصراني مع مسلم وكان الحق للنصراني، نقضي بالحق للنصراني. هكذا أمرنا ربنا عز وجل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تدرون يا عباد الله في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في عثمان بن طلحة، وهو واحد من بني شيبة، وبنو شيبة سدنة البيت، معهم مفتاح الكعبة. لما فتح الله عز وجل مكة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال العباس يا رسول الله ألا تضم لنا سدانة البيت مع سقاية الحاج؟ العباس يريد أن يستأثر بالشرف كله، يريد أن يحوز المجد من جميع أطرافه ومن كل نواحيه. أضمم لنا يا رسول الله سدانة البيت مع سقاية الحاج. قال النبي لا، هذا يوم أداء الأمانات. ثم دعا عثمان بن طلحة وقال خذوها يا بني شيبة، يا بنو شيبة خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. هذا الحديث من دلائل النبوة، هذا الحديث من دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مفتاح الكعبة لبني شيبة وقال خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فين المعجزة؟ المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني شيبة أسرة لا ينقطع نسلها إلى يوم القيامة، وسوف يتوارث الأحفاد مفتاح الكعبة عن الأجداد. هذا من أمور الغيب، والغيب كله لله. وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن حقيقة غيبية فهو رسول الله، ما أعلمه بهذا إلا الله جل جلاله. بالفعل إلى الآن نجد أن بني شيبة بفضل الله موجودون، وإلى يوم القيامة نسلهم لن يقطع. إذن هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ربنا أيضا في شأن الأمانة؟ وصف ربنا سبحانه وتعالى أهل الإيمان بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المؤمن لا يخون، المؤمن لا يغدر، المؤمن لا يخون الأمانة ولا يغدر في العهود. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا عباد الله، إن الأمانة وصف لازم لكل رسول ونبي. من صفات الرسل الصدق والأمانة والكياسة والفطانة والعصمة والسلامة من الأمراض المنفرة، وصفات أخرى. من الصفات اللازمة لكل رسول أن يكون أمين، فالرسول لا يخون والنبي لا يخون، بل إن كل إنسان فيه صلاح لا يخون، يؤدي الأمانة إلى أهلها، لا يغدر في العهود، لا يخون في الأمانات. نبي الله شعيب، ونبي الله نوح، ونبي الله صالح، ونبي الله هود، كلهم قالوا في القرآن وهذا ثابت، كلهم قالوا لأقوامهم إني لكم رسول أمين. نفس العبارة قالها نوح لقومه، إني لكم رسول أمين. نفس العبارة قالها هود لقومه، إني لكم رسول أمين. نفس العبارة قالها صالح، إني لكم رسول أمين. نفس العبارة قالها شعيب، إني لكم رسول أمين. نفس العبارة قالها يوسف لملك مصر، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. حفيظ يعني أمين، أمين. نبي الله موسى لما أرادت ابنة شيخ مدين من أبيها أن يستأجر، ماذا قالت؟ قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. موسى عليه السلام أمين على العرض. لماذا قالت الفتاة هذا الكلام لأبيها؟ يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أنى لها بمعرفة أن موسى عليه السلام أمين؟ قال أهل العلم لما جاءت إلى موسى عليه السلام وقالت إن أبي يدعوك، أبي يريدك للقائه ليسمع منك ويراك، لما ذهبت لتنطلق إلى بيت أبيها ومعها نبي الله، قال لها موسى عليه السلام سيري من ورائي، امشي من ورائي يا أمة الله. قالت ولما؟ قال أخاف أن يعبث الهواء بطرف ثوبك فتقع عيناي على قدميك أو ساقيك، انطلقي من ورائي. وإذا أردت أن أدخل يمينا أو شمالا فاحذفي بحصاة في أي جهة تريدين أن أدخل فيها. أي أمانة؟ أمانة على العرض. موسى عليه السلام أمين على العرض. ما من نبي إلا ومن أهم صفاته الأمانة. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بما كان يصفه قومه حتى قبل البعثة، الصادق الأمين. والله ما خان قط صلى الله عليه وسلم، والله ما غش قط، والله ما غدر قط، والله ما أفشى سرا قط. كان أمين في كل مناحي الأمانة صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، تعلمون أن من أمارات الساعة ضياع الأمانة؟ من أمارات الساعة الصغرى ضياع الأمانة. أن يتردر الناس بالأمناء، يقول لك ياه شفت السنة اللي فاتت واحد أمين، أو نعرف واحد بياع في مكان كذا أمين، كأن الأمانة بقت شيء نادر. يقول لك فلان هذا يبيع كذا وكذا ورجل أمين، لأن الأمانة قلت وندرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أمارات القيامة يا أخوانا ضياع الأمانة. روى البخاري في صحيحه أن أعرابيا جاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ متى الساعة؟ وفي ناس كتير الحقيقة شغل نفسها بموعد قيام الساعة، مع أن موعد قيام الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. سيدنا جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا نعرف ولا انت عارف. وربنا قال في القرآن يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. لا تشغل نفسك بموعد القيامة، القيامة آتية. قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. القيامة آتية آتية، لا تشغلن نفسك بموعد القيامة. قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. قال جل جلاله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. غاية ما يعرفه رسول الله، غاية ما يعرفه جبريل أمارات الساعة. من أمارات الساعة ضياع الأمانة. الأعرابي قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فاستمر النبي يحدث أصحابه كأنه ما سمعش السؤال. فقال بعض الصحابة: لقد كره النبي، سمع السؤال بس كره، وعشان كده ما حبش يرد على الرجل. وبعد لحظات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أراه السائل؟ فين الراجل اللي سألني عن قيام الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ماذا قلت آنفا؟ قال: قلت متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ وكيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند، وفي رواية: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إي ورب الكعبة، إذا صدق الخؤون الكذوب، إذا صدق الكاذب وكذب الصادق، إذا خون الأمين وأمن الخؤون، إذا وضع الإنسان في غير مكانه لأنه ابن فلان بيك أو قريب معالي فلان أو يعرف فلان، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا القيامة. من أمارات الساعة ضياع الأمانة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلة الأمانة من علامات المنافقين. من صفات المنافقين أنهم خونة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. أي حد يخون الأمانة ده تلك منافق، ثلث منافق. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. الأمانة يا أخوانا، نحن أمرنا أن نؤدي الأمانة حتى لمن خاننا. روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما منا من أحد يا عباد الله إلا وفي عنقه أمانات. أعظم الأمانات يا أخوانا أمانة الدين. أمانة الدين يا مسلم، يا مسلمة، هل أديتم أمانة الدين؟ ومش ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون؟ نخون ربنا إزاي؟ نخونه في أمانة الدين. هل أديتم أمانة الدين يا عباد الله؟ كيف نؤدي أمانة الدين؟ هل ائتمرتم بأمر الله؟ هل انتهيتم بنهي الله؟ هل وقفتم عند حدود الله؟ هل نصرتم شريعة الله؟ هل دعوتم الناس إلى طاعة الله؟ هل أديتم أمانة الدين؟ أنت يا من تراني الآن، هل ائتمرت بكل أمر أمرك الله به؟ هل انتهيت بكل نهي نهاك الله عنه؟ هل وقفت عند حدود الله؟ أم أنك تعيش في هذه الدنيا سبهللة، تطلق العنان لشهواتك وتفعل ما تريد وتقول لي أنا حر؟ أنت مش حر، أنت عبد، لك سيد آمر جل جلاله، وطاعة الله هي قمة الحرية، تحررك من أسر الشيطان، تحررك من أسر الشهوات، تحررك من أسر الدرهم والدينار، تحررك من أسر الكراسي والمناصب. أطع ربك تكن حرا. هل أدينا أمانة الدين؟ يا أخوانا الإسلام وصل إلينا باللحم والدم، فماذا قدمنا نحن للإسلام؟ يا أخواننا الإسلام قالنا كبيضة مقشورة سهلة الهضم ككوب عصير. ولدنا لأبوين مسلمين والحمد لله، وجدنا المساجد مفتوحة وفيها النور والعلم والحمد لله، وجدنا المصاحف مصاحف في بيوتنا وفي سياراتنا والحمد لله. الإسلام جاءنا سهل، لكنه جاء بالدم، بدماء الصحابة، بلحم الصحابة، قطعوا بين يدي النبي في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي الغزوات والفتوحات. ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ والله أهل الباطل ينفقون ملايين لنشر باطلهم، الشيعة ينفقون ملايين لتشييع أهل السنة لإخراجهم من الحق إلى الباطل، الصوفية ينفقون ملايين ليجتذبون الناس إلى الطرق وإلى هذه الطراهات، البهائية تنفق ملايين، الكديانية تنفق ملايين، أهل الباطل ينفقون ملايين. أين نفقة أهل الحق لخدمة الدين؟ خطيب الجمعة يرتقي المنبر ويحث الناس على الصدقة، فيقوم أمثل الناس طريقة ويتبرع بريال، يتبرع بخمسين فلس، يتبرع بجنيه مصري، ويقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى بريال، بخمسين كرش مصرية، ألا تستحي من ربك؟ لا عتب على من لا يملك، إنما العتاب على الذين يملكون الألوف، بل يملكون الملايين وينفقونها في الباطل أو في الهيافات والتفاهات. أين أمانة الدين؟ أبو بكر الصديق خرج من ماله مرتين لنصرة الدين، عثمان بن عفان جهز جيش العسرة لنصرة الدين. ماذا قدمنا نحن لديننا؟ هل أدينا أمانة الدين؟ يا أخي انصر دينك، انصر دينك، إن كنت تستطيع الكلام فتكلم، أمر بالمعروف انهى عن المنكر، انصح انهى عن شر، حض على خير، إن كنت تستطيع أن تكتب دبج مقالة في صحيفة، اكتب مطوية أو كتاب أو رسالة وانشر فيها النور، إن كنت لا تحسن الأولى ولا الثانية فليس أقل من أن توزع أشرطة العلم على الناس، تشتري كتب وتوزعها على الناس، تشتري رسائل ومطويات وتوزعها على الناس، إن عجزت عن هذا كله فليس أقل من أن تدل على خير. لازم أنت رقم واحد تبقى كويس، تبقى صورة مشرفة للإسلام، ثم تدعو إلى دينك. الدين أمانة، البدن أمانة، هذه الأجساد أمانة، من الذي وهبنا العينين واللسان والشفتين واليدين والقدمين؟ إنه الله. هل نملك في أجسادنا شيئا؟ لا والله. ولذلك أجمع أهل العلم على حرمة بيع الأعضاء، ذلك لأننا لا نملك أعضاءنا أصلا. البدن أمانة، والله ستسأل عنه في الآخرة، ماذا صنعت بهذه الآلات، بهذه الجوارح؟ هل سخرتها في طاعة الله أم دمرت العافية بالمخدرات بالتدخين؟ هذه اليد، هذه الجارحة، هل استخدمتها لنصرة دين الله؟ أغثت بها ملهوفا؟ أعنت بها ضعيفا؟ كتبت بها مقالا؟ كتبت بها درسا للعلم؟ صنعت بها معروفا أم بطشت بها بطشة ظالم؟ العين دي، هذه الأمانة، هل نظرت بها في ملكوت الله وقلت سبحانك يا رب ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ أم ليل ونهار أطلقت العنان للعينين في النظر إلى الحرام على المواقع الإباحية وعلى الغاديات والرائحات من الحريم والبنات؟ والله ستسأل عن عافيتك غدا. البدن أمانة، العمر أمانة، العمر أمانة. روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. خمس أسئلة تسأل عن عمرك، لأن العمر أمانة، كل لحظة خزانة، لماذا تملأها بالباطل؟ لماذا تتركها فارغة؟ اشغلها بالحق يا عبد الله، كل لحظة من عمرك أمانة. الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، والوقت أغلى ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. يا عبد الله عمرك أمانة، ربنا يسألك في الآخرة: يا ابن آدم أعطيتك 60 أو 70 أو 80 من العمر، ماذا صنعت فيهن؟ هتقول له ربنا إيه؟ هتقول له عمري ضاع في أنا الذي ضيع في الأوهام عمره؟ هتقول له ربنا يا شباب الغالي ضيعته؟ هتقول له ربنا إيه؟ هتقول له يا رب ضاع عمري في الأفلام والمباريات وفي متابعة الأفلام والمسلسلات، ضاع عمري يا رب على المقاهي وعلى نواصي الطرقات، ضاع عمري يا رب وأنا على النت أشاهد الإباحيات؟ هتقول ربنا إيه يا مسكين؟ عمرك أمانة، اشغله، اشغله بما يرضي الله عز وجل، سيما في فترة الشباب، لأنها فترة الجد والجهد وأسرع فترة عمرية تضيع. اشغله بما يرضي الله عز وجل. المال أمانة، ستسأل في كل جنيه سؤالين، هتتسأل في كل دينار سؤالين، هتتسأل في كل ريال سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ جمعت المال من الحلال وأنفقته على الحرام، أنت آثم أثيم. لا كسبت من الحرام بس عملت مساجد، والله ما ينفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لابد أن تجمع المال من الحلال وأن تنفقه فيما يرضي الله عز وجل. المال أمانة. نعم المال الصالح للرجل الصالح. أي واحد عنده دين إذا أعطاه الله مالا نفرح له وندعو له بالبركة، لأن أهل الصلاح إذا رزقهم الله بالمال يحجون، يعتمرون، يزكون، يوسعون على أصحاب الحاجات، يضعون الأموال في خدمة الدين، يعرفون قيمة أمانة المال. الدين أمانة، العافية أمانة، العمر أمانة، المال أمانة، الزوجة أمانة، زوجتك أمانة، زوجتي أمانة. طبعا أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزوجة أمانة. زوجتك أمانة في عنقك يا مسكين، هل أديت الأمانة؟ هل حفظت هذه الأمانة؟ كيف أحفظ أمانة الزوجة؟ بأن تتعاون معها على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان. زوجتك هل تتفقدها؟ يا ترى لما بتروح البيت أول سؤال بتسأله للزوجة هو ايه؟ حضرت العشاء ولا لسه؟ طب خلنا ايه النهاردة؟ لا ولا صليت العشاء ولا لا؟ هل صليت لي الصلوات في ميعادها؟ هل قرأت وردك من القرآن؟ هل ذكرت وردك من الأذكار؟ هل استفدت في يومنا هذا عملا صالحا؟ اسألها عن دينها. أخبار حجاب زوجتك ايه؟ أي رجل زوجته مشي من غير حجاب هذا خائن للأمانة. أي رجل زوجته لا تصلي ويقرها على هذا، هذا خائن للأمانة. أأسف وأحزن لما أسمع عن رجل هو الذي يشتري الملابس الضيقة والقصيرة والخفيفة لزوجته، هذا خائن للأمانة. أحزن جدا من رجل يأخذ الزوجة إلى الشواطئ وتتجرد من ثيابها وتنزل شبه عارية إلى البحار، هذا ليس على سيما الرجال أصلا، وهو خائن للأمانة. المسلم أمين، المسلم غيور. حجاب زوجتك أخبره إيه؟ والله العظيم من الرجال من يغضب لبطنه أكثر مما يغضب لربه. والله لو زوجته تأخرت ربع ساعة عن إعداد طعام العشاء يصرخ ويصيح ويسب ويلعن وربما يضرب، يغضب لأجل بطنه ولا يغضب أبدا لأجل ربه. إيه ورب الكعبة؟ لو القميص بتاعه لقى الزرار بتاعه مقطوع، مش قلتلك خياط الزرار؟ طب نسيت معلش، يعني ايه نسيت يعني؟ يعمل مشكلة. وما سألها مرة لماذا لا تصلين؟ يغضبون لبطونهم ولا يغضبون لربهم. هؤلاء خونة الأمانة في شأن الزوجة. الزوجة أمانة يا عباد الله، الولد أمانة، الأبناء أمانة. أولم يقل ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأبناء أمانة، الولد إذا ارتفعت درجة حرارته درجة أو درجتين يجن الوالد وينطلق به إلى الطبيب، وقد يخرج بثياب نومه من الفزع والرعب، وقد يستدين يخاف عليه من نار الآخرة. أسأله هل حفظت، يخاف عليه من حر الدنيا، أسأله هل خفت على ولدك من نار الآخرة؟ ابنك ما بيصليش، هل أمرته بالصلاة؟ والنبي يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أين أداء الأمانة يا عبد الله؟ بناتك من غير حجاب يسرن بملابس لصيقة وضيقة وخفيفة وقصيرة، أين الأمانة يا عبد الله؟ أين أداء الأمانة في الولد؟ أين الأمانة؟ تجد في زوج ليلة الفرح ليلة العرس يضع يده في يد الحماة في يد أبو العروسة ويقول له زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. جميل، انت هتتجوز على كتاب ربنا وعلى سنة ربنا، هو انت الاول قرأت كتاب ربنا؟ يا اخوانا مش اي حد بيمضي على اي عقد الاول بيقرأه. يعني ينفع واحد يجيب لك ورقة مكتوب فيها 20 بند ويقول لك اتفضل امضي هنا بتمضي على طول؟ مفيش اي عاقل بيعمل كده، يقول لا اما اقرأ العقد الاول. طب انت هتتجوز مراتك على كتاب ربنا، هو انت قرأت كتاب ربنا اصلا؟ هو انت عارف ربنا امرك وامرها بايه؟ هو انت عارف ربنا نهاك ونهاها عن ايه؟ فيقول على كتاب الله، هو لم يقرأ كتاب الله اصلا. طيب وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ليلة الفرح اول ما العريس يطلع من المسجد تقول له فين العروسة؟ يقول لك عند الكوافير. راجل بقى غريب حاطط ايده على شعرها وعلى خدودها وعلى رقبتها وعمال يصنفرها ويلونها. الراجل ده قريبها؟ ده لو اخوها. الاخ الفاضل يستحي انه يسرح شعر اخته ويحط لها مكياج؟ ده لو رجل. طب ده غريب. والنبي قال العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس عمال يحملق فيها ويحط يده على جسمها. هل هذا على كتاب الله؟ العريس ده يا اخوانا خائن للأمانة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابا محمد؟ تفضل. ايه حبك في الله؟ احبك الله الذي احببتني فيه. فضيلتك انا رايح عمرة السنة دي ولي والدي رجل مريض، هل ينفع ان انا اعمل له عمرة وانا موجود هناك؟ حاضر يا ابا محمد، جزاك الله خير. عمرة مقبولة مقدما ان شاء الله تعالى. اتصال يا شباب. فتجد العريس، وكلمة عريس غلط، هي العروس، كلمة عروس تطلق على الرجل وعلى المرأة، والمرأة تسمى عروس وعروسة، وعروس أفصح من عروسة. فتجد العروس يعني الرجل ليلة فرحه يقول لحماجة زوجني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ثم يسمح لزوجته أن تذهب إلى رجل غريب يلونها ويحط يده على جسمها. دي خيانة للأمانة. وبعدين تخرج العروس بثياب خفيفة وقصيرة وشفافة أمام الناس والكل ينظر، هذه والله خيانة للأمانة. وبعدين الموضة سيما عندنا أن العروس يراقص العروسة والناس تبص وتتفرج، هذه ليست رجولة أصلا وخيانة للأمانة. يحصل في الأفراح موبقات كلها تدل على خيانة الأمانة في شأن الزوجة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حي الله. ازيك يا شيخنا؟ تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. استاذن نمرة سيارتك الخاصة بامكن لو سمحت. النمرة خدها من الكنترول. اخواني في الكنترول خليك على الخط ويديها لك ان شاء الله. بارك الله فيك. اقول ان الزوجة امانة، ان الابناء امانة، الوظيفة امانة. يا سيادة البيت، يا سيادة المسؤول، حتى لو مدير على ثلاثة سعاة ما انت مسؤول برضه. الله رأسك على الناس وسودك، ادك منصب، ادك كرسي. هل ربنا اعطاك حتى تنتفخ علينا، حتى تنتفش علينا؟ لا، دي امانة، دي مسؤولية، ومسؤولية جسيمة. اسمع الحديث. روى مسلم في صحيحه أن أبا ذر قال يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي فقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وستكون في الآخرة حسرة وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الوظيفة أمانة، المنصب أمانة، أمانة ضخمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المسؤولية. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك شيخ مسعد؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا، الله يرضى عليك. بالنسبه عندي زوجتي يعني حامل، فيعني بحثت على دكتوره، فمفيش دكتوره شاطره يعني، فاني رافض موضوع الدكتور، فهم يعني غصبوا عليا ان هو يتكشف على دكتور. نعم. فانا منفعل تماما، انني يعني كل ما اتخيل ان دكتور يعني كشف عليها انفعل تماما، يعني ما بطيقش اخش البيت. فكنت يعني عايز افتاء حضرتك في الموضوع ده. حاضر، هجاوبك ان شاء الله. خلاص، بارك الله فيك. صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ عرفة من مصر، السلام عليكم. انقضى الاتصال. عرفة، ربنا يجمعنا وإياك يا عرفة على عرفة في هذا العام. السلام عليكم. السلام عليكم. انت جاي من بعيد قوي يا عرفة، جاي من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل. ان شاء الله. كنت صايم صيام نافله، فاللي حدث يعني رايت منظر، تذكرت يعني منظر شديد مثير للشهوه وكده هوت. ف يعني اريد ان اعلم منه ان هو ابطل صيامي ام لم يبطل الصيام. هل انزلت؟ نعم. هل انزلت؟ لا لم انزل شيئا، ولكن يعني نزل مني المزي بس فقط. ساجيبك ان شاء الله. جزاك الله خيرا. وجزاك يا رب. تفضل يا شباب. طيب، قلت ان الوظيفه امانه، ان المنصب امانه عظيمه جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الوظيفة أمان. هذا الموظف اللي معاده في شغله من 8 لـ2، والدولة بتديله مرتب لأنه محبوس هذا الوقت في خدمة الأمة، وسعادته بيروح الساعة 9 ويمضي ويمشي الساعة 10، هذا خائن للأمانة، ومرتبه فيما الحرام، لأنه يأخذ أجرة على جهد لم يؤديه. هذا الموظف اللي بيفتح الدرج يقول لك دي محبة، المرتشي اللي بيقدم حبيبه وقريبه اللي جيب له كارته اللي معاه واسطة، أما المساكين فيهملهم ويهدر حقوقهم، هذا موظف خائن للأمانة. المنصب أمانة، سنسأل عنها في الآخرة. الكلمة أمانة، حتى كلامنا نفسه أمانة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. محمد من مالي، تفضل يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف حالك يا عمر؟ بخير الحال والحمد لله. لا فلس اتفضل. يا شيخ اني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. طيب أنا عندي سؤال. تفضل. كيف إذا كان عليه إنسان عليه دين من رمضان ودرك الشهر الآخر وهو لم يستطع الصيام، ماذا عليه؟ عفوا يا محمد، يعني أنت بتقول كان عليك صيام أيام في رمضان، يعني ماذا؟ أعد السؤال يا محمد، أعد السؤال. قلت إذا كان إنسان عليه دين من رمضان الماضي. نعم. نعم. ما يستطيع إدراك رمضان الآخر هو لم يقضي دينه. حاضر يا محمد. هذا علي. سأجيبك إن شاء الله. حياك الله وحيا الله أهل مالك. اتصال يا شباب. السلام عليكم. طيب اقول الوظيفة امانة، الكلمة امانة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. محمد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ وبركاته. شيخ مسعد معي؟ نعم. لو سمحت شيخ مسعد. تفضل. انا كنت متقدم لخطبة واحدة. فسألت والدتها عشان موضوع الرضاعة كده، وأقسم بحلفت إن هي ما رضعتنيش. لم ترضعك. فأنا كنت يعني بشك، إحنا عشان كنا ساكنين مع بعض، لكن والدتي سابتني الستة ولا كده وهي رضعتني، بس أقسمت وحلفت 100 يمين اللي هي أصلا ما شالتنيش، وأصلا كان عندها يعني تعب في صدرها وكده فما رضعتنيش. يا محمد. فبعد كده يا محمد، هل نعم. هل يعرف عن أم المرأة دي الكذب؟ يعني مش عارف، هم عايزيني اصلا ان انا اخد بنتها، فخايف انا عشان كده شاكك. يا محمد بقول لك، المراه ام العروسه معروفه بالكذب ولا صادقه؟ لا صادقه. طيب ماشي حاضر. طب بعد اذنك في حاجه تاني. نعم. انا كنت طبعا متضايق وكده، فمن الموضوع ده فحصل مشاكل، فقلت يا تحرم زي ام اختي ريحتين، فمش إيه؟ عارف ايه دي برضه حكمه. قلت ايه؟ تحرم عليا زي ام اختي ليوم الدين. حاضر. ماشي. العفو. معانا حسام من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسام. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. اتفضل انت على الهواء اسمعك. انقطع. طيب اقول الكلمة امانة، امانة يا عباد الله، حتى الكلمة امانة. والله العظيم مما يدمي القلب عدم تحمل مسؤولية امانة الكلمة عند ملايين الناس من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا حدث الرجل حديثا ثم التفت فهي امانة. شوف واحد واقف معاه بيكلمك على جنب كده سبق ومشي يبقى الكلام ده امان. اذا حدث الرجل حديثا ثم التفت فهي امان، رواه الترمذي في السنن والحديث الحسن صحيح. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتصل بشخصان؟ تفضل تفضل استاذ محمود. لو سمحت ما حكمي لو مثلا عندي علي دين وكده يعني عاوز اقضيه ماشي وما فيش قدامي اي شيء يوجد من المال غير فوائد البنوك، ما الحل؟ سأجيبك ان شاء الله. ربنا يجزيك خير يا مولانا، بارك الله فيك. ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما تأيمت حفصة مات زوجها ذهب عمر وعرض حفصة على ابي بكر فلم يتكلم، ثم عرضها على عثمان فقال عثمان لا حاجة لي في الزواج اليوم. فذهب عمر شاكيا إلى النبي فأخبره النبي أن عثمان سيتزوج من امرأة أفضل من حفص، وأن حفصة سيتزوجها رجل أفضل من أبي بكر ومن عثمان، وخطبها رسول الله. فانطلق عمر فرحا وقص الذي كان على الصديق، فقال أبو بكر، شوفوا أمانة الكلمة، قال أبو بكر لعلك وجدت في نفسك علي يا عمر. يا عمر والله ما منعني أن أتكلم إلا أني سمعت النبي يذكرها ولست أنا بالذي يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، ما هو دعاء القنوت في وتر العشاء لو كان إنسان مذهبي حنفي؟ ما هو دعاء القنوت في وتر العشاء؟ السؤال الثاني، نعم، كفالة يتيم لمدة شهر هل يسمى الإنسان كافر لو كفل يتيم مدة شهر؟ نعم. السؤال الأخير، لو كان واحد يذكر الله سبحانه وتعالى عن المسبحة مع أهل بيته ويقطع التسبيح المشاركة بالحديث ويقطع التسبيح، هل هو مأجور على ذلك؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. يذكر الله في المسبحة مع أهل بيته لوحده طبعا، لكن يقطع التسبيح بالمشاركة مع أهل بيته، هل هو مأجور؟ طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا أم أنس، الله يرضى عليك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد من مصر، أرجو من أخويا الأستاذ محمد يخبرني كم بقي من الوقت. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عايز أسأل حضرتك بعض الأسئلة. تفضل. حضرتك بتتكلم على الأمانة وده شيء طيب يا شيخنا، وكنا عاوزين فين يعني الأمانة العلمية في التحذير من أهل البدع والمشركين والصوفية وجماعة الإخوان والتبليغ وكده، يعني نريد من حضرتك تحذير من أهل البدع الذين يعني يبثون السموم في الأمة الإسلامية باسم الإسلام وباسم أهل السنة والجماعة. وشكرا يا شيخ، ونسأل الله أن يبارك في دعوتك. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليك. طيب أقول ما منا من أحد إلا وفي عنقه أمانات، الرعية أمانة في أعناق الرعاة، العدل أمانة في أعناق القضاة، الشهادة أمانة في أعناق الشهود، الزوجة أمانة في عنق الزوج، الولد أمانة في عنق الوالد والولد، الولد والعرض أمانة في عنق الزوجة إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وماله وولده، المريض أمانة في يد الطبيب، الطبيب الذي يحول المريض إلى فأر من فئران التجارب فيكتب له دواء وهو لا يعدري تشخيص الحالة، هذا خائن للأمانة. الطبيب الذي يكتب للمريض دواء وغيره أنفع منه، لكنه يكتب له هذا الدواء لأن الشركة جاءته بهدية، هذا خائن للأمانة. الطبيب الذي تذهب إليه المريضة وموطن العلة في مكان معين فيأمرها بكشف مكان فوق موطن العلة، هذا خائن للأمانة. المدرس الذي يقول للتلميذ إن لم تدخل عندي درسا خصوصيا سأجعلك ترسب في أعمال السنة، هذا مدرس يأكل حرام ويخون الأمانة. الأمانات كثيرة، العلم أمانة في عنق العلماء. العالم الذي يكتم الحق خائن للأمانة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. العالم الذي يفتي على خلاف الحق وهو يعلم ذلك حتى يتصدر، حتى يفوز بمنصب، حتى يسعى في هوى الناس، هذا خائن للأمانة. العالم الذي يفتي بفتوى ثم يظهر له بعد خطأه ولا يبين أنه أخطأ، هذا خائن للأمانة، هذا يدعو لا يدعو إلى الله بل يدعو إلى نفسه. الأمانات كثيرة، الأمانات كثيرة. الوقت مر بسرعة، بقي يعني دقائق يسيرة خالص أجيب فيها على الأسئلة. أخي يقول لي أنا سأذهب لأداء عمرة، فهل ينفع أعتمر عمرة أخرى لأبي؟ لا، السفر بعمرة واحدة، السفر بعمرة واحدة، السفرية بعمرة واحدة، لما أروح التنعيم واجي ومن التنعيم لا ما ينفعش، ولو كان فيه خير لسبقنا إليه النبي والصحابة. زوجتي حامل ومش لاقي دكتورة، أعمل إيه؟ الأصل في المسلمة ألا تذهب إلا إلى طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فطبيبة ولو غير مسلمة، فإن لم تجد فطبيب مسلم ويكون معها محرمها. فهذه إن الحالة مستعجلة أو صعبة جدا، أو في طبيبة ذهبنا إليها قبله وهي علمها قليل، وفي دكتور ما شاء الله ماهر وربنا بينفع به وأنا مضطر، يبقى لا نذهب بالمرأة إلى الطبيب إلا عند الاضطرار ويكون معها محرمها. صيام النافلة، بيقول شفت منظر مثير لكني لم أنزل. أنت آثم لأنك نظرت إلى الحرام، لكن صيامك ليس بباطل لكنه منقوص الأجر. إذا كان علي دين في رمضان الماضي ولم أقضه، إذا كان بتقصد بالدين فلوس فلابد أن تقضيه. إن كنت تقصد به إن أيام أفطرتها في رمضان الماضي وأقبل عليك رمضان القادم فعليك القضاء في كل حال، وعليك لأنك تلكأت عن قضاء رمضان الماضي أن تطعم مع كل يوم أفطرته. بسم الله. أخويا لا يخطب واحدة وامها أقسمت له بالله أنها لم ترضعه ولم يعهد عنها الكذب، يتجوز وجد في نفسه ريبة وشك وتعبان، بلاش، النساء سواها كثير. واحد ما خطبش واحدة ولا اتجوزها ولا أي حاجة قال تحرم علي زي أمي واختي، هذا كذب. طب عليه إيه ده؟ إذا خطبها يبقى عليه ظهار، إن ده ظهار، وإن لم يخطبها فلا شيء عليه، والله أعلم، والله أعلم. آخر سؤال، ما حكم واحد عليه دين وغرق في الديون ومش لاقي سد إلا أن يأخذ قرض من البنك؟ إذا باع كل اللي عنده، ذهب إلى أهل اليسار وطلب منهم قرضا فلم يعطوه، حاول أن ينذره صاحب الدين فأبى، وخلاص خد حكم، لإما الدفع لإما الحبس، لا الدفع لا الحبس، وبذل كل ما قلته، هنا يجوز له أن يأخذ قرض ربوي، والله أعلم. أختنا من السعودية، ما هو دعاء القنوت في وتر العشاء؟ نقول في وتر العشاء ندعو بما شئنا، يجوز أن نقول اللهم اهدنا فيمن هديت لا بأس، وندعو بأي دعاء. كفلت طفل يتيم لمدة شهر، هل تعتبر هذه كفالة؟ هي من الكفالة لكنها ليست من الكفالة الكاملة، إن الكفالة الكاملة بالمال وبالرعاية وبالمعاهدة بالتعاهد. بس واحد يذكر ربنا على المسبحة في بيته وممكن يقطع الذكر بالكلام مع أهله، هل يؤجر على الذكر؟ نعم يؤجر عليه إن شاء الله. بهذا القدر نكون قد انتهينا، بس أنا حابب أعلق سؤال اللي قال تحرمي علي زي أمي وأختي ولم يخطبها، هذا السؤال أنا سأمهل صاحبه إلى اللقاء القادم إن شاء الله.